ومن شر حاسد إذا حسد. نعوذ بعظمته وبقدرته وبعزته من شر حاسد تتبعنا بحسدها وحقدها ونفسها تتبعنا بنفسها اللئيمة الخبيثة الحسودة. نعوذ بالله من الحاسد من حسد حاسد وحقد حاقد وعينه خرج منها مثل الشرار والرصاص والرماح فدخلت بالجسد. نعوذ بك منها يا ربنا عذنا يا ربنا من الحاسد من نفسه الخبيثة ومن عينيه الحمراوتين خرج منها مثل الرصاص والرماح والشرار أحرق القلب والجسد وعطل الحظ والنصيب ويريد فينا بلاء وعيبا فأردت أن أعيبها أنت حسبنا على من أراد فينا عيبا وخللا ونقصا بحسده وحقده بعينيه وسحره وعقده وجوده. نعوذ بالله من حاسد ذكر وأنثى قريب وبعيد. عطل بحسده عطل بجوده وعقده وعينيه نظر فضر صاب بعينيه. اللهم رد حسده عليه. نعوذ بك يا ربنا من حسده. رد الحسد عليه، رد العين عليه، رد نفسه عليه وأهلكه بها يا ربنا. أعيذكم بالله العظيم وبسلطانه القديم وبقوته وبجبروته وعظمته سبحانه من حاسد وحاسد ومن ذي نفس حقودة ومن ذي نفس لئيمة ومن ذي نفس خبيثة. أعيذكم بالله فاللهم أعذهم وأعذنا يا ربنا من حاسد لئيم سحر من حاسد حسد فسحر من حاسد حسد فسحر من حاسد حسد حسد حسدنا فأرسل نفسه الخبيثة علينا في الجسد حلت واستقرت وتلج البيت سكنت في البيت فأثرت عند يقظة ومنام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. يا ربنا يا ربنا أعذنا يا مولانا من حاسد إذا حسد، أعذنا يا ربنا من ظالم، أعذنا يا ربنا من عائن، أعذنا يا ربنا من نفس خبيثة حسودة حقودة، أعذنا يا ربنا من نفس حسودة حقودة ظلومة، أعذنا يا ربنا من نفس تريد بنا عيبا، تريد فينا زللا، تريد بنا الأمراض والأدواء والأسقام والأورام. ردها يا ربنا على من أرسلها، ردها يا ربنا على حاسد، ردها يا ربنا على حاقد، ردها يا ربنا على ظالم ظلمنا بحسد، رد الحسد عليه يا ربنا وأحرقه به يا مولانا. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. بل تحسدوننا احرق يا ربنا الحاسد بحسده، احرق يا ربنا الحاسد بحسده. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين. اكفنا يا ربنا حسد الحاسد والحاسدة، عين العائن والعائنة، سحر الساحر والساحرة. اكفنا يا ربنا ظلمهم وضرهم وبغيهم يا ربنا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإنه لذو حظ عظيم أبطل يا ربنا حسد على الحظ العظيم، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. أبطل يا ربنا حسد، أعذنا يا ربنا حسد قويا شديدا عظيما، أعذنا يا ربنا الحسد، أعذنا يا ربنا الحسد. نستجير بك يا ربنا من حسد شديد، كاد أن يهلك الجسد، وعلى الحظ والنصيب أوقفه وقفه يا ربنا يا ربنا، أعذنا يا ربنا من حسد شديد، على الرزق على الزواج يا ربنا ويأمر بالطلاق ويأمر بالشقاق، وعالم الأجساد وأذهب العقول وخوف القلوب وأرعبها يا ربنا أعذنا يا ربنا حسدا شديدا قويا. نعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم من حسد شديد قوي عظيم جديد وقديم. أعيذكم بالله السميع العليم، أعيذكم بالله العزيز القادر المقتدر القدير من حسد شديد أعيذهم يا ربنا الحسد، أعيذهم يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا يا ربنا، وعينا وعيونا لامة وأسحارا عظيمة. أعيذهم يا ربنا قديما قويا شديدا عظيما يا ربنا من الحسد والعيون عليهم وفيهم وبينهم ومن فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ومن بين أيديهم ومن خلفهم وفيهم وعليهم وبينهم واختلط وامتزج بدمائهم وعظامهم ولحمهم وعصبهم وفي أحشائهم يا ربنا يا ربنا أعدهم يا ربنا أعدهم يا ربنا الحسد أعذهم يا ربنا من الحسد نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من حسد الحاسد أعيذكم بالله من حسد حاسد نعوذ بالله من حسد الحاسد يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من حسد حسد حسد من حسد شديد على الطلاق على الطلاق يأمر بالطلاق ويمرض الأجساد ويذهب العقول ويذهب العقول ويذهب العقول ويذهب العقول ويخوف القلوب ويرعب ويضيق الصدور ويهلك الأجساد ويمرض الأجساد أعيذكم بالله من الحسد من الحسد أعيذكم بالله من الحسد من الحسد أعيذكم بالله من الحسد من الحسد أعيذكم بالله أعيذكم بالله أعيذكم بالله من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد أعيذكم بالله أعيذكم بالله من الحسد من الحسد أعيذكم بالله أعيذكم بالله من الحسد من الحسد أعيذكم بالله أعيذكم بالله أعيذكم بالله من الحسد الشديد يا ربنا أعيذهم يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا اقتله يا ربنا واخرجها اقتله يا ربنا واخرجها اقتله يا ربنا واخرجها اقتله يا ربنا واخرجها اقتله يا ربنا واخرجها اخرجه يا ربنا قيعا اخرجه يا ربنا غائطا اخرجه يا ربنا بولا اخرجه يا ربنا عرقا اخرجه يا ربنا اخرجها اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بقوتك اخرجه يا ربنا بعظمتك اخرجه يا ربنا بقوتك اخرجه يا ربنا بعظمتك اعيذكم بالله من الحسد من الحسد الشديد من الحسد الشديد أعيذكم بالله أعيذكم بالله أعيذكم بالله كبيركم وصغيركم كبيركم وصغيركم ذكركم وأنثاكم الوالد والولد الوالد والولد الوالد والولد أعيذكم بالله من الحسد أخرجه يا ربنا أخرجه أخرجه يا ربنا أخرجه أخرج يا ربنا الحسد الشديد أخرج يا ربنا الحسد الشديد أخرج يا ربنا الحسد الشديد أخرج يا ربنا الحسد الشديد أعيذكم بالله من الحسد من حسد استقر من حسد حسد استقر وامتزج في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء في الجوف في الجوف في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن أعيذكم بالله أعيذكم بالله من الحسد من الحسد من الحقد من الحقد من الحقد من الحقد من الحقد من الحقد من الحقد من الحقد من الحسد من الحسد ومن العيون أعيذكم بالله من عين من عين اللامة حارة من عين اللامة حارة حارة حارة حادة أعيذكم بالله من نفس خبيثة من نفس خبيثة حسودة حقودة أعيذكم بالله من النفس من نفس من نفس حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية أعيذكم بالله أعيذكم بالله من نفس من نفس حسودة من نفس حقودة أعيذكم بالله أعيذكم بالله من حسد من حسد شديد من حسد شديد من حقد دفين من حقد دفين أعيذكم بالله أعيذكم بالله من نفس من نفس ثائرة عليكم من نفس ثائرة ثائرة هائجة هائجة بسم الله بسم الله يرقيكم من نفس من نفس ثائرة ثائرة عليكم هائجة عليكم متوهجة متوهجة متوقدة متوقدة عليكم وفيكم وبينكم عليكم وفيكم وبينكم اطر يا ربنا أثرها اطر يا ربنا أثرها اطر يا ربنا أثرها اطر يا ربنا أثرها نفس نفس نفس اطر يا ربنا أثر نفس خائنة خائنة خالقة خالقة خالقة خالقة اللهم اطر يا ربنا أطر يا ربنا أثر نفسه أعيذكم بالله من نفسه أعيذكم بالله من نفسه أعيذكم بالله من نفسه من نفس محبوسة في الجسد محبوسة في الجسد مربوطة في الجسد مربوطة في الجسد أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثر نفسه قاتلة قاتلة قاتلة قاضية قاطعة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد أطر يا ربنا أثرها من الوالد والولد من الوالد والولد أعيذكم بالله أعيذكم بالله أعيذكم بالله أعيذكم بالله من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس نفس نفس لئيمة لئيمة خبيثة خبيثة حسودة حقودة أعيذكم بالله منها حارة حارة حامية حامية حارقة حارقة أعيذكم بالله العظيم من نفس من نفس من نفس منتقمة من نفس ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة طامعة طاعنة طاعنة طامعة اطر يا ربنا أثرها أعيذكم بالله من نفس من نفس حقودة من نفس حقودة من نفس حقودة خبيثة عليكم وفيكم اطر يا ربنا أثرها اطر يا ربنا أثرها مانعة مانعة للخير مانعة للخير مانعة للسعادة مانعة للصحة والعافية مانعة للرزق مانعة للزواج مانعة للزواج مانعة للرزق مانعة لشهادة مانعة للرزق مانعة لوظيفة أعيذكم بالله منها اخرجها يا ربنا اخرجها في الوالد وفي الولد اخرجها يا ربنا اخرجها قوية قوية قوية قوية قوية قوية اخرجها يا ربنا اخرجها أعيذكم بالله العظيم من نفس تجمدت وتهجرت في الجسد قديمة عظيمة شديدة اطر يا ربنا ترها اعيذكم بالله اعيذكم بالله اعيذكم بالله العظيم من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد كاد ان يهلك الجسد كاد ان يهلك الجسد كاد ان يهلك الجسد اعيذكم بالله من الحسد اعيذكم بالله من الحسد اعيذكم بالله من الحسد من الحسد من الحسد اعيذكم بالله من حسد من نفس حاسد حاسد ومن عينيه ومن عينيه أعيذكم بالله من الحسد من نفس حاسد من عين حاسد من نفسه وعينه ومن جنده الظالمين ومن مردة وعفاريت يرسلهم عليكم يرسلهم عليكم أعيذكم بالله أعيذكم بالله من حسد من حسده وحقده أعيذكم أعيذكم بالله من ظلمه وقهره وغلبته الله أكبر الله أكبر أطر يا ربنا ثرى احل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا بسم الله بسم الله أطر يا ربنا هذا الأثر احل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي أطر يا ربنا هذا الأثر احل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا حسدا احل يا ربنا عقدا اخرج يا ربنا الحسد اعذهم يا ربنا من الحسد اخرج دما وصديدا اخرج دما وصديدا اخرج يا ربنا جشاء اخرج يا ربنا مخاطا اخرج يا ربنا دما اخرج يا ربنا صديدا اخرج يا ربنا مع دورتي الشهرية اخرج يا ربنا مع دورتي الشهرية اخرج يا ربنا غائطا اخرج يا ربنا بولا اخرج يا ربنا عرقا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا مع النفس اخرج يا ربنا مع العرق اخرج يا ربنا من الاطراف اخرج يا ربنا بحولك اخرج يا ربنا بحولك أعيذكم بالله العظيم وبسلطانه القديم وبقوته العظيمة وبقدرته البالغة من حسد شديد من حسد شديد من الحسد من الحسد ومن حقد دفين ومن آثار العيون عليكم وفيكم ومن آثار العيون الحاسدة الحاقدة الحارة والحامية والحارقة اقلها يا ربنا اخرجها أعيذكم بالله العظيم من حسد من حسد من الحسد أعيذكم بالله أعيذكم بالله من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد على الصحة والعافية وعلى النظافة وعلى الترتيب وعلى الذوق الرفيع أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد من الحسد من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد اطره يا ربنا واخرجها اطره يا ربنا واخرجها اطره يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله بسم الله. أعيذكم بالله أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد. فأثر على الحظ والنصيب، فأثر على الصحة والعافية، فأثر على عقل الرزينة، فأثر على حيوية ونشاط، فأثر بالخمول، فأثر بالكسل، فأثر بالأورام والأمراض، أثر بالضمور، أثر بالضمور، أثر بالكسل، أثر بالخمول والضمور والآلام والأوجاع والأحلام المفزعة، أثر بضيق الصدر، أثر بالخوف، بالخوف، بالخوف، بالخوف، بالخوف. أرسله يا ربنا بحولك، أرسله يا ربنا بقوتك، أرسله يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أعيذكم بالله العظيم، أعيذكم بالله العظيم، نعوذ بالله العظيم من الحسد، من حسد شديد على بلاغة، على فصاحة، وعلى دين قويم، وعلى خلق حسن، وعلى بر ومعروف وإحسان. اللهم اطل يا ربنا الحسد، اطله يا ربنا، اطله، اطل يا ربنا حسدا. أعيذكم بالله من الحسد، أعيذكم بالله من الحسد، أعيذكم بالله من الحسد، من الحسد الشديد القوي العظيم في الراس وفي الجسد، في الراس وفي الجسد، في الراس وفي الجسد، قويا عظيما شديدا. ابطله يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، واخرجني مخرج صدق، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل ربنا كل العقد سحري وحسدية، احلى يا ربنا واخرجها، احلى يا ربنا واخرجها، احلى يا ربنا واخرجها، احلى يا ربنا واخرجها، يا ربنا احلى واخرجها يا ربنا في الجسد، في الاحشاء، في الامعاء، وفي الجوف، في الجوف، احلى يا ربنا واخرجها. اعيذكم بالله من الحسد، اعيذكم بالله من عقد الحسد والاسحار والعيون، اعيذكم بالله، اعيذكم بالله مما على التعاسة والشقاء والعناء، أعيذكم بالله، أعيذكم بالله مما على الأمراض والأدواء والأسقام، أعيذكم بالله، أعيذكم بالله، أعيذكم بالله، أعيذكم بالله، أعيذكم بالله، أعيذكم بالله من حسد، من حسد كاد أن يهلك الجسد، من حسد كاد أن يهلك الجسد. اللهم ارطه يا ربنا يا واحد ويا صمد، اللهم ارطه يا ربنا يا واحد ويا صمد، اللهم ارطه يا ربنا يا واحد ويا صمد، اللهم اطره يا ربنا يا واحد يا صمد، واخرجه يا ربنا بحولك، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، خرج خرج خرج، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا قيئه، اخرج يا ربنا غايطه، اخرج يا ربنا ريحه، اخرج يا ربنا بوله، اخرج يا ربنا مع دورتي الشهريه، اخرج يا ربنا عرقه، اخرج يا ربنا مخاطه، اخرج يا ربنا اخرجها من مسام الجلد، اخرج يا ربنا من ملابس الشعر، اخرج يا ربنا من اطرافه، خرج خرج خرج، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد. الله الله الله اكبر. النار اخرجه يا ربنا متوقدا اخرجه يا ربنا حارا اخرجه يا ربنا حارقا اخرجه يا ربنا صادا اخرجه يا ربنا مانعا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا قويا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا متفتلا يا ربنا فتته وصره يا ربنا اخرج اخرج اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا بالغمى اخرج يا ربنا بالغمى اخرجه يا ربنا صديدا اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بقوتك الله اكبر اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بقوتك اخرجه يا ربنا بعظمتك اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرج الله اكبر اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحقد اخرج يا ربنا عقدا اخرج يا ربنا جندا اخرج يا ربنا موكلة اخرج يا ربنا الموكل اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا العفريت معه معه معه ينصره ينصره اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا من الحاسد اخرجه يا ربنا حاسدا اخرجه يا ربنا عاشق عاشق الجسد دخل حاسدا فاصبح عاشقا اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه من الوالد والولد اخرجه من الحاضر والغائب اخرجه يا ربنا منا اخرجه يا ربنا منا اخرجه يا ربنا من حولنا اخرجه يا ربنا من البيت اخرجه يا ربنا من الوالد والولد اخرجه يا ربنا من البيت والبلد اخرجه يا ربنا بحولك الله اكبر اعيذكم بالله من الحسد اعيذكم بالله من الحسد اخرجه يا ربنا اخرجها اخرج يا اخرج اخرج يا ربنا ماء اخرج يا ربنا بلغمة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا دمى اخرج يا ربنا صديدة اللهم فتته وصره يا ربنا اللهم فتته وصره يا ربنا واخرجها اخرجه يا ربنا عرقا اخرجه يا ربنا عرقا اخرجه يا ربنا قيئا اخرج يا ربنا غائطا وبولا الله اكبر اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بقوتك اخرج يا ربنا الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحقد والحسد الشديد أعيذكم بالله من الحسد اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بقوتك اخرجه يا ربنا بعظمتك أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم بالله من الحسد أعيذكم أعيد نفسي وإياكم من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد اللهم اخرجه يا ربنا اطره يا ربنا بحولك اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه من الروح والجسد اخرجه من العقل والبدن اخرجه من الحظ والنصيب اخرجه من الحظ والنصيب اخرجه يا ربنا من الحظ والنصيب اخرجه من الحظ والنصيب اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا من العظام ومن الدم اخرجه من الصحة والعافية اخرجه من الصحة والعافية اخرجه يا ربنا من شغلها في بيتها من شغلها في بيتها من شغلها في بيتها وترتيبها ونظافتها ونظافتها وحسن تباهلها اللهم اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا من عمله اطره يا ربنا من شغله اطره يا ربنا من الاخلاق والاعمال يا ربنا اطره يا ربنا من الصفات اطره يا ربنا مما اتيتنا اطره يا ربنا من النعم اطره يا ربنا من الحكم اطره يا ربنا من الاخلاق والنعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر

أعيذكم بالله من الحسد الشديد، من الحقد الدفين، من السحر العظيم والقديم القوي الشديد. أعيذكم بالله من العيون، من العيون الحاسدة، ومن أنفس حاسدة حاقدة. أعيذكم بالله، أعيذكم بالله. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا أثرها، اخرج يا ربنا أثرها، اخرج يا ربنا أثرها، اخرج يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا قدامها، اخرج يا ربنا حراسها، اخرج يا ربنا كتلها، اخرج يا ربنا دمها وصديدها يا ربنا وماءها وبخارها وألمها ووجعها يا ربنا وتعطيلها ومرابطها يا ربنا ومستودعاتها ومخازنها أحسادا وأسحارا وعيونا ومسوسا وأنفسا وعقادا. حسنهم أجمعين بحسنك الحسين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.